يا الإخوة الكرام، نتعلم مما تلي من آيات سورة الحجرات التي بدأها الله عز وجل بقوله إلينا: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وأمرنا فيها: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وبشر فيها أن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله بشرهم بمغفرة وأجر عظيم، ونادانا وحذرنا قال: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وحذرنا ربنا سبحانه ألا نغتب بعضنا بعضا وألا نتجسس وأن نحسن الظن بالله. وتنا إخوة الإيمان، مواصلة لليلة القرآن، نعيش مرة أخرى مع صوت كروان من القليوبية يشكي الأسماع في كل مكان، ألا وهو قارئنا الشيخ عبد الله عمران، يتفضل مشكورا داعين الله أن ينفعنا بتلاوته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد في الملأ الأعلى يجعل شفيعا لنا يوم الدين، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد، صلاتك التي صليت عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين، عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أرجو من الحاضرين معنا أن ينصتوا لسماعكم، وقبل أن نقرأ القرآن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بخالص الدعاء إلى من اجتمعنا هنا بسببها. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم عافها واعف عنها، اللهم عافها واعف عنها، اللهم عافها واعف عنها، اللهم اكرم نزولها، اللهم وفق مبصرها، اللهم ارقينا حجتها، اللهم ارحم غربتها، اللهم انس وحدتها، واغفر زلتها، واقبل حسنتها، اللهم صب عليها شآريب رحمتك، اللهم ثبتها بالقول الثابت، اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها، اللهم اجعلها في الفردوس الاخر، اللهم اغفر لها خطاياها وذنوبها، اللهم بعد بينها وبين خطايا ذنوبها كما اخفت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيها من خطاياها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد، اللهم بغناك عنها وبفقرها اليك اغفر لها وارحمها، اللهم بغناك عنها وبفقرها اليك اغفر لها وارحمها، اللهم بغناك عنها وفقرها اليك اغفر لها وارحمها، اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إنك يا مولانا حي سميع قريب مجيب الدعوات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وسبحوه بكرة واصيلا